ويعرف انه محق ويريد ان يدافع عنه لاثبات الحق فهذا خلي ويحمد عليه. وفي ايضا الوعيد الشديد على من قضى له القاضي بباطل يعلمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم شبه ذلك بايش؟ بل جعل ذلك قطعه من النار، قطعه من النار متى يدرك حرها؟ يوم القيامه. الان قد لا تكون قطعه من النار بل تكون فصح له في المال، لكن بئس ما اكتسب، تكون له قطعه من النار يوم القيامه. وفي هذا الحديث في نكته بالغه، وهو ان السلف يعلمون اولادهم السنه، لان زينب بنت ابي سلمه روت عن امها ام سلمه، وهو يدل على ان السلف كانوا يعلمون اولادهم اما ما رووا من الاخبار او ما علموا من الاحكام، وهذا خير. ليتنا نستعمل هذا في اهلنا، نعلمهم ما يجهلون من احاديث الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ومن احكام ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وفيه ايضا دليل على انه يجب على القاضي الحكم بما يسمع لا بما يعلم، بما يسمع لا بما يعلم. أيها الأخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.